تقول هذه السائلة: أنا من بين خواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي وأسهر عليه عند مرضه، ولا أنزعج من ذلك وأرتاح وأعلم أن هذا واجب، لكن الوالد جزاه الله خيرا أحيانا يغضب من أبسط الأشياء. ففي أحد الأيام زارنا ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي، فأزعجه والدي وأغضبه، فخرج من بيتنا مكسور الخاطر وحلف أن لا يدخل بيتنا ما دام الوالد حي. في تلك الساعة غضبت على والدي كثيرا وسببت جدتي أم والدي لأنها كانت بخيلة مثل والدي، وهي قد ماتت منذ مدة طويلة. فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد كل صلاة، لكن أحيانا يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء، فهل علي إثم وما هي نصيحتكم لوالدي؟ أولا أنت مشكورة ومعذورة على حلمة والدك، هذا من حقه عليك ومن بره، فلك أجر عظيم واصبري وصابري واحتسب الأجر، لأن المريض قد يغضب قد لا يتحمل بعض الأمور، فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا تغضبي ولا غضبك، تحملي. وأما ما بعد من السب لجدتك فهذا غلط ومنكر، والتوبة بالحمد لله فيها كفاية، ما لا تبت ولا تنكر الحمد لله. الأموات لا يسبون ولا قارب لهم حق، ولا سيما الجدات والآباء أمر قاضي وبرهم من أهم مهمات، فسبك الجدة أمر منكر، والحمد لله على التوبة ونرجو إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الغلط على والدي فهذا ينبغي لك أن تحذري ولا تربي عليه ولا تسمعي إذا كلام طيب، فتحملي واصبري وأبشري بالخير. والمريض قد يغلط من أجل سبب، فعليك أن تتحملي وأن تصبري وتحتسبي وتقضي الله ويسر أمرك في وشفى والدك. ونوصي الوالد إذا كان يسمع هذا الكلام، نوصيه بالصبر وسؤال الله العافية وشكرك على أعمالك الطيبة، وأن لا يزعجك وأن لا يتكلم عليك بما يغضبك، بل ينبغي الله يراعي جهودك وأعمالك الطيبة ويشكرك عليها ويريحك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.